لولا نزل هذا القرآن آيتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة من فضة